الذل والانكسار والخضوع وإظهار الافتقار. ترى هذا المعنى في قول النبي محمد حين قال: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. دعاؤه دعاء المحتاج المفتقر. إخوتي، إن المعجب مخزول والمغرور مطرود، والذي يرى نفسه لا يعان بل يوكل إلى نفسه. وقد اتفق العلماء على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، وأن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. إخوتي، إذا كنت محتاجا إلى ثبات وأنت ترى الفتن تهجم عليك من كل ناحية والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إذا كان ذلك فليرى ربك منك خضوعا وذلا وانكسارا وإقبالا عليه وإظهار فقر وحاجة إلى توفيقه وإعانته وتسديده وتثبيتك، أن يرى الله منك ذلك. مرة أخرى، دعك من الدعاوى، أن تدعي أنك تذل لله، هذا الدعاء. أن تدعي أنك لا ترى نفسك وليس بك شيء من الغرور ولا العجب ولا الكبر، هذا الدعاء. الحقيقة يراها الله من قلبك، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. الحقيقة تظهر في المواقف، في المواقف حين نسمع سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وهو أبو بكر يمدح فيقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. وما الذي عند أبي بكر مما لا يعلمه الناس؟ ما الذي عنده؟ إنه حين يقول للناس اللهم، يقول لهم حين يمدحوه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، كأنه يوحي إليهم أن عندي أشياء لا تعلمونها. وماذا وراء أبي بكر؟ لا شيء، وإنما هو الإزراء على النفس، الإزراء على النفس. إن ابن مسعود رضي الله عنه حين يخرج من المسجد فيتبعه الناس يقول: ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب. وماذا عند ابن مسعود؟ إنك حين تتأمل أحوالنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم عافنا واعف عنا، حين تتأمل أحوالنا وقد امتلأت شوارعنا بالمعاصي والموبقات، وقد امتلأت بيوتنا كذلك، بل وجيوبنا كذلك، فصار الفجور على التلفونات. ولم يكن عند هؤلاء شيء من ذلك. قال: قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. أخبرني بربك، أستحلفك بالله، تظن ما ماذا كانت ذنوب محمد بن واسع؟ ثم ما هي ذنوبك اليوم؟ وما هي معاصيك؟ وما هي آفاتك؟ ثم أنت لا تشعر بمثل انكساره ولا تخشك خشيته، وإنما ترى نفسك اللهم استرنا ولا تفضحنا. إن عمر وهو عمر الفاروق حين يأتيه الموت ويقول لابنه ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ماذا كان عمر؟ قال له ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل وفعل. قال: اسكت اسكت، المغرور من غررتموه، والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. أبي الله عليك، هذا قلبك؟ استحلفتك بالله، أهذا خوفك؟ أهذا شعورك؟ أهذا انكسارك؟ أهذا ذلك؟ اطرد غرورك، اكسر غرورك، وحطم صنمك، وطهر قلبك من العجب، واغمض عينك عن رؤية نفسك، وانكسر لله يا عبد الله، اظهر ذلك، وليبن منك خضوعك وفقرك وفاقتك وحاجتك لرحمة ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، دعك من أعمالك، لن يدخل أحدكم الجنة عمله إن كانت لك أعمال أصلا، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين انكساركم يا عباد الله؟ أين ذلكم وخضوعكم لكي لا تخذلوا؟ فقد ذكرنا أن التثبيت من الله. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. السبب الثاني من عوامل التثبيت على الحق: العمل بالعلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم ارزقنا العمل بما نعلم، الانفلات المريع، الانفصام الشنيع بين العلم والعمل. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أسد أنواع الثبات أن تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. الجدل كثير، والكلام يملأ الآفاق، أين العمل؟ أين العمل؟ ولعل هذه الفترة من حياة أمتنا المصرية، اللهم انصر الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في بلادنا ودورنا. اللهم وأهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إخوتي، لعلها ظاهرة أكثر في هذه الأيام كثرة الكلام وتوقف العمل. توقف العمل، الكل يتكلم وكأني بحال المسلمين في غزوة أحد حين فاز المسلمون وانتصروا في الجولة الأولى وهرع المشركون وفروا، فإذا بالمسلمين ينهمكون يطلب كل منهم حظه في الغنيمة، ونسوا الالتفاف الخلفي الذي أتى بهزيمة مفاجئة من خلف حين انشغل الناس بالدنيا. قال الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إنها هي نفس القصة، نفس الحكاية، الكل يبحث عن الغنائم ويخبل للفوز بشيء من الدنيا، ونسي أن العدو ما زال فيه رمق حياة يستطيع أن يلتف. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. اعمل يا عبد الله كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. الرسول آخذ بحجزك، ينصحك: اعبد الله، اذكر الله، اطع الله، كف عن المعاصي، اياك والفتن، تجنب طريقها، ابتعد عن سلوكها، لا تسمعها، لا تقبل عليها. وانت تترك كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل على شهواتك واهوائك وراحاتك. هكذا الحال. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نعم اخوتي، اننا بحاجة الى ان تفعل المواعظ فعلها في قلوبنا. نحتاج ان نستمع الى هذه المواعظ التي ترقق القلوب وتدفع الى العمل وتزهد في الدنيا وتخوف من الخاتمة وتذكر بالعاقبة. بحاجة إليها لنعمل بها، لنعمل بها. إننا إذا تساءلنا اليوم أين القوام الذين يقومون الليل كله، أين الصوام الذين يسردون الصيام، أين أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، أين أهل الصدقات الذين يخرجون من أموالهم ككل؟ أين وأين وأين؟ أين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أين؟ إنك حين تتساءل عن أمثال هؤلاء الذين تنصر بهم الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم. إخوتي، من أعظم عوامل التثبيت أن تعمل. المؤمن إذا علم عمل، واعلم أنك ستسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إخوتي، ألستم بالله يحفظ كلنا حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير؟ أين كنت في الثلث الأخير الليلة الماضية؟ ماذا كنت تفعل؟ ألا يستحي أحدنا أن ربه يقول: هل من سائل؟ وهو نائم. لو أن في قلوبنا حياة ما طاوعتنا نفوسنا على نوم في هذه الساعة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، هذا السبب سبب خطير من أسباب الثبات على الحق، العمل. السبب الثالث للثبات على الحق الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إخوتي، الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. الإخلاص أن تعمل ولا ترى البشر ولا ترى الدنيا ولا ترى الناس ولا ترى نفسك، بل يتعلق قلبك بالله وحده وتطلب الثواب في الآخرة لا في الدنيا. هذا هو الإخلاص، هذا هو. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. كأنني أتذكر الآن كلمة أظن على مدار الشهور الثلاثة الماضية لم تمر مني خطبة إلا وقلتها، ولا أستحي أن أقولها مرة أخرى لعلها تبقى في أذهان المسلمين دوما. قيل لأحد السلف: ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أفضى أفضل ما يتقرب به عبد إلى الله، أن يطلع الله على قلبك. أرأيت أخي حبيبي في الله؟ الله يرى قلبك الآن. ماذا يرى الله في قلبك؟ اللهم استرنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارحم تقصيرنا، اللهم لطفك بضعفنا، اللهم اغفر لنا جرأتنا، اللهم اعف عنا عدم حيائنا. ماذا يرى الله في قلبك؟ ماذا يرى؟ ألا تستحي أن يرى الله في قلبك ما يغضبه وأنت تعلم ولم تتب منه؟ اللهم تب علينا. هذه هي، وذاكم هو الإخلاص، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ماذا تريد يا عبد الله؟ وماذا سينفعك سواه؟ قال الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أحق بها وأهلها. لا يعطي الله هذا الثبات إلا لمن استحقه وكان أهلا له، أما الآخرون فتتلاعب بهم الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، وهذا من الأحاديث التي تزيدنا إيمانا، أن ترى بعض الناس تتجارى بهم الأهواء، عروقهم ومفاصلهم أهواء لا يقومون إلا بها ولا يقعدون إلا فيها. الإخلاص، الإخلاص، أن يعيش الإنسان مخلصا وعلى طريق الدعوة على مدار البضع والثلاثين سنة الماضية، نرى غير المخلصين على جنبتي الطريق متساقطين. ولم تبق هذه الدعوة، ولم يبق هذا العلم، ولم يبق هذا العمل إلا للمخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، هم فقط الذين ثبتوا وبقوا. قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك نرى هذه الأيام، نرى هذه الأيام هذا اللغط والهرج والتصدر لمن ليس لذلك بأهل، وكل ذلك كما قال ربنا كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إخوتي، الإخلاص، الإخلاص بمنتهى الصراحة، ماذا تريد؟ فعلم ما في قلوبهم، ماذا تريد؟ قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهله. الإخلاص السبيل الأقوم للوصول إلى مرضات الرب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. حين تتزلزل الأرض ويموج عليها كل شيء، لا يستطيع أن يتخلص من هذه الهزة إلا من ارتفع عن الأرض فلم يتصل بها. فاجعل آمالك سماوية ورغباتك علوية وشهواتك أخروية، تنجو من هذه الزلزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، من عوامل الثبات أيضا لزوم الجماعة، لزوم جماعة المؤمنين. إخوتي، لسنا نقصد بكلمة الجماعة اسم جماعة بعينها من أسماء الجماعات المشهورة، وإنما أقصد صحبة المؤمنين، صحبة الصادقين، صحبة الصالحين. إن ربنا علمنا أن ندعو كل يوم في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فلابد أن تعرف المنعم عليهم. اعرفهم، ابحث عنهم، اسأل عنهم. إن بعض الناس اليوم حريص على ألا يتعرف إلا على من هو أسوأ منه، وأن يعيش مع مجموعة من الإمعات يزينون له الشهوات. إننا بحاجة حقيقية إلى أن تتعرف على الصالحين في هذه الأمة. إنني إذا سألت بعضكم هل رأيت وليا من أولياء الله الصالحين في هذا الزمان في هذه الأيام صحبته؟ تقول لي هو فيه؟ طبعا فيه. الأمة لا تخلو، لكنهم مغمورون في الأمة، ولكنك لا تريد أن تنكسر أمام أحدهم لترى عيوبك، لترى أنك أقل، لترى أنك لا شيء. وهؤلاء نحن أحوج ما نكون إليهم لصحبتهم، للتعرف عليهم، لرفقتهم، للمعيشة معهم، للتعامل معهم. قال الرافعي: ولن تصلح أمة للقوة ما لم يكن فيها الرجل الذي يعديهم بقوته. لن تصلح أبدا للقوة ما لم تصحب رجلا قويا يعديك بقوته. ذلك لما أراد الله تثبيت موسى حين فرج، ألقى عصاه رآها حية ولا مجبرا ولم يعقب. قال الله: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. فنسبه إلى المرسلين الذين لا يخافون. ولما أراد الله تثبيت النبي محمد قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولما تاب كعب بن مالك، كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ودخل على رسول الله فصدقه، فقال: قم حتى يحكم الله فيك. فخرج قال: وتبعني أناس من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت: هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قالوا: نعم، هلال بن الربيع، هلال بن أمية ومرار بن الربيع. قال: فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فتثبت بهما. أخي، هل تعرف رجلين صالحين كبيرين شهدا صدقا تتثبت بهما؟ أم أنك تبحث لنفسك شيخا على هواك، شيخا يدعك تسمع وتقول: أما حجة خطبة، لكنها لا تدفعك إلى عمل، لا تقودك إلى عمل، هذا ما تبحث عنه، أن يوقرك ويحترمك ويقول لك: يا شيخ فلان؟ أم تبحث عن شيخ ينظر إلى عيوبك وتفضحك أمامه عيونك؟ إننا بحاجة إلى أن ننتسب إلى هؤلاء المؤمنين جملة، وإلى عباد الله الموحدين تحديدا، العلماء العاملين، العاملين الصادقين المخلصين. هؤلاء بهم تنجو إن شاء الله. ثم الأخيرة، الخامسة والأخيرة من عوامل التثبيت بيت صالح. الزوجة الصالحة حسنة الدنيا، والزوجة الفاسدة تضيع دينك. هذه خطورة الزواج. كم من رجل أراد أن يسير إلى الله ويريد، وأفسدته امرأة، وضيعته زوجة، وضيعه أهل، وضيعه أولاد. انظروا معي إلى أمي، أمنا، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، حين عاد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، قال: والله يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. فسامت، ثبت قلبه. لما رجع إلى البيت ويرجف فؤاده قال: زملوني زملوني. فزملته ودسرته وتركته حتى دفئ وتكلم بنفسه: ولم تعاجله، مالك، في ايه، اللي حصل، قل لي. ولم تجمع عليه الناس. هذا هو البيت. أين بيوتنا اليوم؟ تعالوا لأذكر لكم مشهد رجل مشهور، أبو الدحداح، لما سمع قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا. سمعت الآية دي كم مرة؟ سمعت الآية دي كم مرة؟ ماذا فعلت فيك؟ هل فكرت كهذا الرجل؟ كانوا يتلقون الآيات للعمل. ربنا يستقرض، يعني ربنا بيقول لك سلفني. الغني الحميد، من ذا الذي يقرض الله؟ عمرك طلعت صدقة وقلت: يا رب، من ذا الذي يقرض الله؟ هذه مني لك. عمرك عملتها؟ عمرك فكرت فيها كده؟ قال أبو الدحداح: ربنا يستقرضنا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي. وكان له حائط جنب المسجد فيه 700 نخلة. النخلة يومها بالنسبة للعرب كانت تمثل ثروة، النخلة كأنه تصدق 700 مليون جنيه. ثم مضى إلى الحائط، قال: يا أم الدحادح، أخرج الدحادح ولاده، فإني أخرجت ربي حائطي. فقالت: بخن بخن، هيا هيا. وكانت تنثر من حجورهم التمر وتخرجه من جيوبهم ومن فمهم وتقول: اخرجوا، لقد اقرض ابوكم ربه حائطه. شوف الستات، ما قالتلوش خربت البيت. لو ان الرجل يعلم ان وراءه زوجه كهذه لفعل، لفعل وفعل. ولكن حين تزوجت أصلا بحثت عن الجمال والشهوة ولم تبحث عن الدين والأصل، فصار همك همها وانتقلت آفتها إليه. من عوامل التثبيت بيت صالح، امرأة تعينك وتسددك وتثبتك، وأولاد